TTS voices. Edie Eloquence GT Caps Yellow. ¿Cuántas? Ya. قائمة. مضيع. قطع. إرسال. قائمة. الرد على بحر. خمسة. فريق. خمسة. انتهى. مندوح. أكو. تعالي. فريق في رسالة التحدي. تحدث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم ومساءكم بكل خير. معاكم فادي شحاتة. حد سمعني كويس؟ المايك وصل تمام؟ الدنيا مظبوطة ولا في اي دروب؟ فري مايك. طيب لحظات وهكون معاكم ان شاء الله، يعني دقيقة بالضبط. فري مايك. السلام عليكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم. من فرسان إلى فرسان، ومن فارس إلى فارس، ومن حقيقة إلى حقيقة أخرى، والتاريخ يتتالى ويتوالى، والتاريخ حلقة متواصلة لا تنفرد بذاتها، بل تتواصل وتتلائم وتلتصق، ولتشرح لنا العالم ككل، ولتشرح لنا المستقبل، ومن الماضي نتعلم بناء الحياة والحقيقة. وكما قال العقاد: لست أهوى القراءة لأقرأ، لكنني أقرأ لأن حياة واحدة لا تكفيني. ومن هنا نتعلم من التاريخ كل ما نريد وما أراد. ولذلك قال المؤرخون أن المؤرخ يستطيع أن يتنبأ بما يحدث في المستقبل بما علمه من أحداث الأولون. وهكذا تربى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ربى أصحابه. وأول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ، فكانت بداية العلم والارتقاء والتعلم. وحينما كان ييأس النبي صلى الله عليه وسلم، كان الله ينزل عليه قصص الأولين حتى يطمئن قلبه، وحتى يجعله يبني مستقبل أمته ودولته الحديثة التي كانت أول قدما فيها في المدينة المنورة، وهي يثرب، التي تحولت من يثرب إلى المدينة. ومن هنا نقرأ التاريخ كي نتعلم منه ونستنشق منه كل يوم زهرة مع فارس حقق حلما لم يدركه الآخرون. ومن هنا يأتي الإعجاز. تحياتي بكم وليكم. نخش في الموضوع على طول. التاريخ كلمة تقيلة جدا، بيسمعها الناس وبيستغربوها ومش بيحبوها. في علمين متضاربين إلى حد ما وهما متطابقين، يسمعوهم الناس يهربوا ويخافوا على أساس إن هو مادة دسمة ما بيخرجش عن الواقع الحفظي، وما فيش منه نتيجة، احنا مالنا ومال الحوار ده كله. هي الفلسفة والتاريخ. انا مش جاي عشان اتكلم عن الفلسفة والتاريخ كعلمين، ايه المهم فيهم ايه اللي مش مهم، قد ما انا عايزكم ان انتوا تتعلموا من التاريخ ازاي كان وازاي لم يكن. هي دي الفكرة اللي ربنا سبحانه وتعالى اصلا حكاها في القرآن. ولذلك ربنا قال في القرآن الكريم: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص. ليه قال كده؟ لأن في هنا روايات هتتعلم منها، وفي روايات ملهاش لازمة، ما هيش ذات أهمية قوي. فالروايات اللي هتتعلم منها هي اللي أنا حكيتها لك في القرآن، والروايات اللي ملهاش أهمية هي اللي أنا بشلتها من القرآن. طب شلتها ليه؟ عشان إيه؟ عشان أهميتها مش هتبقى مؤثرة مع الصحابة، مش هتبقى مؤثرة مع العالم اللي هيتبني جديد وهو ده. وعشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رب الأمة على ذلك، ووضح لهم الطريق من هؤلاء. كان كلما يأس الصحابة حكى لهم النبي صلى الله عليه وسلم قصة نبي، والنبي فارسا في عصره، والنبي يأتي بما لا يأتي به الآخر المعاصرون أواخر عصره. من هنا هنتكلم عن كل يوم فارس، إيه اللي عمله في مجتمعه، وإيه اللي غيره، وإيه اللي خلى به المجتمع اتغير بسببه. ممكن تكون أنت فارس عصرك النهاردة، وممكن أكون أنا، وممكن يكون حد يدوبك بكلمة غير المجتمع. وزي ما بيقولوا، من الممكن أن أنت بكلمة تبني عالم، وبكلمة تهزم عالم. وبالضبط، الكلمة بناءة وهدامة، فلنختار. النهاردة معانا قصة جميلة جدا، ومن أروع القصص، رجل من أبطل رجال التاريخ، قلما نسمع عنه أو نقرأ عنه، وهو رجلا عظيما في عصره، ولم يتردد اسمه كثيرا، ولن يعرفه الجميع مثل خالد بن الوليد وعمر بن الخطاب وأبي عبيدة عامر بن الجراح وغيره من الصحابة، وموسى بن نصير وطارق بن زياد، اسم إلى حد ما لم يقرأ كثيرا، وطعنوا فيه الكثير والكثير من المستشرقين. اسم جميل قوي، تعال نسمعه ونعرف قصته كانت ماشيه. انا بعتذر. طب هو المايك كده كويس؟ طيب تمام، اشكركم جدا. نكمل ما بدأ. قلنا ان سيرة الراجل اللي معانا ده مش معروفة قوي، زي طارق بن زياد وموسى بن نصير وأبي عبيد عامر بن الجراح وخالد بن الوليد سيدنا عمر بن الخطاب، الأسماء اللي احنا حافظينها من واحنا صغيرين، الاسم ده قل ما يعرفه. اسمع، القعقاع ابن عمرو بن مالك التميمي، اسم جميل قوي، اسم لوحده كده تحس ان فيه ضجة كبيرة جدا. الراجل ده كان حكاية، غريب، عنده قوة صارمة، غير خريطة العالم الإسلامي كلها، وسعها مع سيدنا خالد بن الوليد. لله در أبي بكر، هو أعلم منا بالرجال. كلمة خالد بن الوليد حينما أرسل سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي لسيدنا خالد بن الوليد لفتح دول فارس. قيل عن القعقاع ان هو كان صحابي من الصحابة، ومنهم اللي قال ان هو كان تابعي، لكن الارجح ان هو كان صحابي من الصحابة. اسلم في عام الوفود، وحينما رآه النبي صلى الله عليه وسلم تفرس في وجهه، ثم قال: ما اسم ذلك الفتى؟ اسمه ايه الرجل ده؟ قالوا: القعقاع ابن عمرو التميمي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا اعددت للجيش يا قعقاع؟ شوف الكلمة اللي جاية، حاجة روعة. قال: طاعة الله ورسوله، والفرسان الصافنات، والخيل الصافنات، والرمح المرهفات. قال: حسن يا قعقاع، هو ده اللي أنا عايزه، وده اللي هينصر الأمة، دي الحاجة العظيمة بقى، دي الفتح المبين. في مرة من المرات بعد ما مات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف بقى قصة الفارس اللي معانا النهاردة جميلة ازاي. بعد ما مات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتولى بعد منه على طول سيدنا أبو بكر الصديق، كان في حروب اسمها حروب الردة، في ناس خرجوا من الإسلام، وقام بالحرب دي سيدنا خالد بن الوليد. ولما بدأ سيدنا خالد بن الوليد ينتهي من الحرب، لسه خلاص ما بدأش يرتاح، فسيدنا أبو بكر الصديق أرسل له رسالة، فقال: وإن انتهيت من حربك فاطلع أنت ومن معك لفتاح بلاد فارس. الله، شفت الكلام، شفت القوة. سيدنا خالد بن الوليد بيشتغل، وسيدنا أبو بكر الصديق عارف إن خالد بيشتغل، وهو كمان عايز يبلغ الدعوة، ادعوا الناس اللي هناك، بلغهم بالإسلام. ودي نتيجة أنا عايز أوضحها، بما إننا بنتكلم عن الحرب، إن المسلمين ما بيحاربوش من البداية، لكنهم بيروحوا بالجيش بتاعهم لحماية دعاتهم علشان عارفين ان في ناس هتتعدى عليهم، لكن ما بيروحوش علشان من اجل الحرب، هم بيروحوا من اجل الدعوة. ولما الناس بيعتدوا عليهم بيعتدوا، وان اعتدوا عليكم فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم. المهم نكمل القصة. فسيدنا خالد بن الوليد حصلت مشكلة كبيرة جدا مع سيدنا خالد، وهي عملية ان مش كل الناس بقت معاه. عدد كبير قوي من الجيش رجع وساب خالد بن الوليد بعد ما انتهى من حروب الرد، وبقى ناس قليلة جدا مع خالد بن الوليد هم اللي موجودين معاه هيفتحوا دول فارس، يعني عدد بسيط خالص خالص. وكان مات الكتير، ومن هنا ابتدأت فكرة عملية جمع القرآن الكريم، بس ده مش في صدد الحوار. يعني اللي حصل هنا بقى ان سيدنا خالد بن الوليد قال له انا عايز مدد، انا عايز مدد يا سيدنا ابو بكر علشان اروح افتح دول فارس. فارسل له القعقاع بن عمرو التميمي. فاستغرب الصحابه حينما اتخذ ذلك القرار سيدنا عمر، سيدنا ابو بكر الصديق، اللي ازاي الراجل بيطلب مدد تبعت له راجل؟ قال والله ان صوت القعقاع في ساحه القتال خير من الف فارس. الله، شوف القوه والمتانه والعظمه الرهيبه. وراح سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي لسيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنهم وارضاهم جميعا، وذهب لساحه القتال. وهنا كانت في حاجه غريبه جدا وجميله جدا، ان سيدنا خالد بن الوليد هرمز حينما علم ان ابي بكر ان خالد بن الوليد قادما اليه، يعني وعلم ان خالد لا يهزم في حرب، وجيش المسلمين لا يهزم بحرب، يعني اعد له مكيده. وحينما اقتربوا من الحفار، دي منطقه كان بيحكمها هرمز، مشارف الحفار، حصل حاجه كبيره قوي وغريبه جدا جدا جدا، ان هم وقفوا هناك امتنعوا من سكوك المياه، خلاص ما عادش خالد مش هيعرف يوصل. فسيدنا خالد بن الوليد لما عرف الحوار ده بدا يتكلم مع الصحابه، هم بيمتنعون من المياه من الذهاب اليهم، والله لأجعلن الماء لهم بيننا وبينهم. كان عايز سيدنا خالد بن الوليد يجعل الأرض كلها دما منهم. وسيدنا خالد بن الوليد لما كلم الصحابة بالقوة دي، وكان معاه سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي، شوف اللي جاي، اللي جاي بقى أقوى مما نتصور. هنشوف الفارس اللي هيغير الخريطة كلها بعد ما هنتكلم على دي الأول، ونشوف إيه اللي تم في المعركة اللي جاي. سيدنا خالد بن الوليد، سيدنا هرمز لما عرف ان خالد جاي رتب له مكيده، فقالوا له انت لو هتبارز خالد يبقى انت هتموت. طب في الحاله ده، في الحاله دي نعمل ايه بقى؟ في الحاله ديت نمسك خالد بن الوليد نعمل له مكيده وندخله على اساس ان انت هتبارزه وبعد كده نموته. وده اللي فعلا بداوا يجهزوا له الجيوش الفارسيه. هرمز لما عرف الموضوع ده بدأ يخرج لخالد بن الوليد ويقول ايه؟ الى المبارزة يا خالد، الى المبارزة يا خالد. فسيدنا خالد بن الوليد نزل من فرسه ولم ينشر سيفه، خلاص لسه هيشتغل بقى، ما لسه ما رفعش السيف، ولقى جنود الفرسان مكيدة عظيمة كانوا عايزين ياخدوه غدر. الوسوب بتاعت الناس خلاص، الجنود الفرس كلهم بيتواثبوا عليه وهيقتلوه. فدخل سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي بصوته الفظيع القوي، قال لقد جاءك القعقاع يا عدو الله. الله، الحته اللي جت جميله خالص. وسيدنا القعقاع دخل لما حس ان سيدنا خالد بن الوليد في قوه، في في في, في عمليه الاضطهاد عليه وعمليه عمل كماشه لسيدنا خالد بن الوليد، خلاص هيموتوه، وبدا يهجم وتتوالى الجنود من حوله. شفت القوة العظيمة، وانتصر. ثم استل سيدنا خالد بن الوليد سيفه واستل روحه من بين جنبيه. روح مين بقى؟ هرمز. ومات هرمز. الرسالة اللي أرسلها هرمز، الرسالة سيدنا خالد بن الوليد أرسلها لهرمز كانت جميلة خالص. كان بيقوله إيه؟ أسلم تسلم. وإيه بقى؟ واضمن لأهلك الذمة وادفع للمسلمين الجزية وأنتم صاغرين، وإلا أتيتك برجالا يحبون الموت كما أنتم تحبون الحياة. كلمة قوية من سيدنا خالد بن الوليد. هرمز ساعتها كلم يزدجر وقال له، اللي هو كان ملك الفرس، وقال له يعني ايه اللي بيحصل، انجزني وبتاعه، مفيش. كلم ملك الصين، ملك الصين قال له لأقيمها لي بقوم لو أرادوا خلع الجبال لخلعوها، ماليش علاقة بيهم. المهم المعركة الثانية، ودي من أعظم معارك المسلمين ومن أقوى معارك المسلمين، هيتضح فيها قوة سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي في ذلك، في هذه المعركة. سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي من قوته، كانوا الصحابة بيعتمدوا عليه كفرد واحد بس في الحرب بألف جندي اللي جاي. سيدنا عمر بن الخطاب لما تولى الجيش كانت معركة القادسية بيتولاها سيدنا سعد بن أبي وقاص. الحاجة الحلوة اللي هنا بقى إن سيدنا سعد بن أبي وقاص احتاج إلى مدد من الجيش، فكتب سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر بن الخطاب إلى أبي عبيد عامر بن الجراح وقال له كلمات جميلة خالص. قال له إليك بكذا وكذا أن تمد سعد بن أبي وقاص بالعدد الفلاني من الجيش. فبدأ سيدنا أبي عبيد عامر بن الجراح يجهز الجيش اللي هيبعته، فبعت سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي للمسلمين في القادسية، وبعت مين تاني بقى؟ هشام بن عتبة، وبصحبته سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي. فراح سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي إلى معركة، ذهب إلى القادسية، وحينما ذهب إليه من الحتة اللي جاية دي محترمة جدا، علم سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي حينما ذهب إليهم أن هناك انشدادا رهيبا، وكان لا يتجاوز جيش المسلمين آنذاك إلا 40,000 فقط، وجيش الفرس كان 200,000، إلى جانب أن هم كانوا مجهزين الفيلة 30 فيل علشان يحاربوا المسلمين بيهم، مجهزين على القتال، وحاجة غريبة جدا. سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي عمل خطة حلوة خالص، قال لهم أنا معايا 1,000 فارس، أنتوا هتعملوا حاجة حلوة، انتوا هتتقسموا الميات، وبدأ يضع الخطة ولهم احنا هنقسمكم الميات، كل مية تيجي لوحدها، كل مية تيجي لوحدها، كل مية تيجي لوحدها، ومحدش يجي الا لما تحسوا ان المية الاولى بدأت تغيب عن عيونكم، الدنيا ضلمت مش شايفينهم خالص، فتبدأ المية التانية تخش، وهكذا. فبدأ سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي يقود المئة الاولى ويدخل للمسلمين، وبدأت المئات تتوالى من الجيش اللي كان جاي مع سيدنا القعقاع ابن عمرو التميمي. شوف الحته اللي جايه دي جميله برضه. سيدنا القعقاع ابن عمرو التميمي لما عمل الخطه الوهميه الرهيبه دي، بدا الفرس يشعروا ان المسلمين عندهم جيش مش هينقطع، جاي لهم مدد رهيب جدا، فبدا يقذف الله في قلوبهم الرعب. شوف الجمال، شوف الخطط بقى والحاجات، هو ده الذكاء، ده الفارس المغوار، ده فعلا اللي قال فيه سيدنا أبي بكر لا يهزم جيش فيه القعقاع، ده اللي فعلا سيدنا خالد بن الوليد قال فيه لله ضر أبي بكر. نكمل الكلام. سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي، فدخل سيدنا القعقاع وبدأ يستل الصفوف، ودخل من مبارز ايه اللي هيبارزني؟ فقرج له رجلا اسمه بهمن، فقال له انا بهمن هازمكم في يوم الجسر. فقال له الله في يوم الجسر، وراح دخل عليه سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي فبارزه فاستل روحه، وبدا سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي ينادي تاني، ها من مبارز؟ فدخل له رجلا آخر والثاني والثالث، حتى وصل إلى 30 رجلا قتلهم القعقاع وحده، ثم عاد إلى صفوف المسلمين وقال هلموا قوموا إلى الحرب. اشتغلوا الحرب، بدأ يحصل فيه ملحمة رهيبة، وبدأ الخوف يترمي في قلوب الفرس في الوقت ده، والغريبة ان سيدنا القعقاع لما عمل الحتة دي بدأ يحصل في عملية رعب رهيبة. قتل وحده راجل لوحده قتل لهم من اقوى فرسانهم 30 فارس. كل ما حد يقول له مال المبارز يجي له انا تعالى خلاص تاني كذلك. وسيدنا القعقاع بن عمرو بن التميمي شغال مش همه. ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. وتبتدي الحكاية من هنا. وسيدنا القعقاع يشتغل حتى توالت ليل اليوم اول والمسلمون في نصر عجيب. ثم نام المسلمون واستيقظوا في اليوم الثاني. اليوم اللي جاي ده بقى يوم حلو جدا. فبدأ المسلمون يخربون توابيت الفيلة التي كانت موجودة. طيب هو انا وقفت فيه بالظبط؟ حضرتك استاذ دعاء وتحت حضرتك السفري وتقريبا المشكله عند حضرتك بس استاذ دعاء لان الوسط عندي انا شغال زي الفل يعني. فانت كنت بتقول يا استاذ سفري والمسلمون في نصر عجيب بعد كده روايه الملك بقى. طيب تمام. وبدأ سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي المسلمون بقى في الفترة دي بدأ يحصل حاجة حلوة جدا. خربوا كل التوابيت اللي كان فيها الفيلة اللي كانوا جايبينها الفرس علشان خاطر يهاجموا المسلمين. وبدأ يحط سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي خطة جميلة قوي. في اليوم ده كان المفترض ان الفرس هيخرجوا مين؟ هيخرجوا الفيل علشان يهاجموا بيهم المسلمين. لكن لما خربوا المسلمين التوابيت بتاعتهم ما قدروش ان هم يخربوها ففضلوا يصلحوا فيها وقفوا عليها اقوى الفرسان من اجل حماية الفيل. المهم ان بدأ سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي يضع خطة رهيبة جدا. قال لهم احنا نجيب الابل ونلبسهم ملايات ولما نقرب الابل من الخيول الخيول اللي هيجرها هتخاف من الابل وتهرب تبعد ما تقربش مننا فننتصر. وده فعلا اللي حصل. خطة القعقاع، الذكاء، الحنكة العسكرية، القوة، المتانة اللي سيدنا ابي بكر زي ما دايما ارجعها الكلمة دي لا يهدم جيش فيه القعقاع. شفت الجمال؟ هذا هو القعقاع. وبدأ يحط الخطة وبدأوا المسلمون يحاربوا وانتصر المسلمون. لكن في اليوم الثاني وهو اليوم الثالث في المعركة كان يوم رهيب جدا. بدأوا الفرس يعملوا حاجة غريبة قوي. صلحوا التوابيت وبدأوا يسيبوا الفرس الفيلة تنتشر على المسلمين. فبدأوا يضربوا في المسلمين بخراطيمهم ويقتلون منهم العديد والعديد. بدأوا المسلمون يهتزوا، ايه اللي جرى؟ هنعمل ايه؟ هنتصرف ازاي؟ فسيدنا سعد بن ابي وقاص بدأ يستشير الفرس المسلمين. وهو المسلمين لما بدأوا ينتشروا من هنا وهناك في عهد سيدنا خالد في من الفرس كتير دخلوا الاسلام. قال لهم نتعامل ازاي مع الفيلة؟ فشاروا على سيدنا سعد بن ابي وقاص بفقع عينهم. قال افقعوا عينهم واقطعوا خراطيمهم. وقالوا ابتدئوا بقوادهم الفيل الابيض والفيل الاجرب. الله، شوف اللي جاي. الراجل مهاجم الفيلة سيدنا القعقاع جاله امر من سيدنا سعد بن ابي وقاص، قم يا قعقاع عليك بالفيل الابيض وبفقع عينيه. فقام القعقاع بن عمرو التميمي هو واخيه عاصم وقاموا من اجل التولي لفقع عين الفيل. فقام القعقاع وفقع عينه اليمنى، ثم قام أخيه وفقع عينه اليسرى. وبدأ القعقاع يضرب بسيفه في الفيل فجن. أول ما تجن اللي جرى بقى، بدأوا المسلمين يوجهوا ناس من قبيلة بني أسد، ودول كانوا من الفرس ودخلوا الإسلام. فسيدنا سعد بن أبي وقاص وكلهم بقتل مين بقى؟ بقتل الفيل الأجرب لو فقع عينيه برضه. ففقعوا عينه إحدى عينيه ثم قطعوا خرطومه. فلما رأوا الفيلة قوادهم هكذا وبدأوا يفقعوا عينيهم المسلمين فتحولوا إلى الفرس وقاموا بالضرب عليهم وقتلهم وانهدموا شر هديمة. شفت اللي جاي؟ سبحان الله، تحولوا إليهم تحولوا إليهم بعد أن كانوا على المسلمين. ومن هنا بدأ يحصل حاجة غريبة جدا. كان في واحد قائد، وكان القائد ده غريب، اسمه رستم. رستم ده كان هو القائد بتاع الفرس في الوقت ده، وكان جاي على سرير من ذهب والدنيا حلوة ومتدلع. يقوم سبحان الله، ده اليوم اللي هينتصروا فيه المسلمين. ناموا المسلمين، لم يناموا المسلمين في ذلك اليوم، وفضلوا يحاربوا لحد الصبح، حتى أن قيل في ذلك اليوم أن المسلمون لم يروا أحدا وهم يقتلوا. الدنيا ظلمت، بيضربوا كده وخلاص، كله شغال في بعضه. فقام القعقاع حينما علم أن المسلمون طاقتهم تهتز، قام ونادى: يا أيها المسلمون، إن النصر لكم بعد ساعة، لمن يشتد قامته. شوف الكلام، لمن يشتد قامته ويتحمل. فقام المسلمون، فقام القعقاع بن عمرو التميمي وأخذ قليلا من الجيش، ثم تابعه بقية جيش المسلمين، ثم قاموا وحاربوا الفرس في ذلك وانتصروا عليهم. وكانت عاصفة رهيبة. العاصفة دي اللي جرى بقى، جه ريح قوية، هوا شديد، قام بتطيير قبة سرير الراجل اللي اسمه رستم ده. طارت، اتكلت على الله، وقعت في المية. فقام المسلمون علشان يدخلوا بقى يقتلوا مين؟ يقتلوا رستم، خلاص ما احنا انتصرنا. فرستم هرب واستخبى فين يا جماعة؟ استخبى في منطقة عزكم الله اللي هو محمل البغال. فلما علم المسلمون أنه يتخبأ في مكان البغال فدخلوا له، فحينما علم أن المسلمون علموا بذلك فهرب ونط في المياه، قذف في المياه نفسه. اللي جرى، المسلمون هيسيبوه؟ جري وراء أحد المسلمين ونط في المياه زيه وقتل رستم. شوف اللي جاي، وقام ذلك المسلم الذي قتل رستم في المياه، وقف على سرير رستم وقال: قتلت رستم ورب الكعبة، قتلت رستم ورب محمد. وانتشر سيرة القعقاع ابن عمرو التميمي بأنه مهاجم الفيلة. ذلك هو القعقاع، حول طريق المسلمين، غير الطريق نهائيا. وكان الانتصار في معركة القادسية، خلاص الدنيا اتفتحت، الشام بتاعنا، الدولة الكنعانية بقت بتاعتنا، خلاص رجعت تاني بعد آلاف مؤلفة من السنين، والعرب ما بيعدوش منطقة الكنعانيين دي خالص، بعدوا عنها، رجعوا لها تاني. وهو اللي رد، كان هو السبب، لأنه رد على النبي رد خالص لما قال له: ماذا أعددت للجهاد يا قعقاع؟ قال: أعددت إيه اللي حصل؟ طاعة الله وطاعة رسوله والخيل الصافنات والرمح المرهفات. قال: حسن يا قعقاع. يا رب تكون القصة عجبتكم، وأكون أدائي بقى كويس معاكم، وجزاكم الله عن كل خير واستماع الموفق، وأنا معاكم في أي ملحوظات معنا وقت. بجد حاجة أكثر من رائعة، أكثر من رائعة بجد. فعلا يعني التاريخ بيرجعنا المجد الأمة الضائع، ولكن لعلنا نعتبر، ولعل هذه الأحداث وهذه القصة تضيء لنا الدرب وتعيد لنا الأمل في مستقبل أفضل ومجد يعود للأمة قريبا بإذن الله تعالى. أحسنت. بس استاذ فادي بقي نقطة، هل القعقاع استشهد ولا مات موتة عادية؟ طيب انتهى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مش عارف المايك معايا، هل ده بجد ولا هزار؟ مش عارف. يا أخي فهد، إيه الحلاوة دي؟ يا راجل أنت اللي يشوفك كده ما يشوفكش في المدينة. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، يعني بجد أسلوب رائع. أنا أول مرة أسمع تاريخ وأركز، أنا مش بحب التاريخ، بس أول مرة أسمعه كده وأركز بصراحة معاك. فتح الله لك وجزاك الله خير. لا بجد فعلا الحقاء مع احداث بيربط كمان الاحداث، بجد احسنت يا استاذ فادي، ويا رب كده دايما تكون معانا و تسمعنا. شكرا جدا. شكرا أستاذ فادي على تلقاء، ما شاء الله المحاضرة يعني شيقة وروعة، ما شاء الله عليك يا أستاذ فادي، شكرا جزاك الله خير. أستاذ فادي محاضرة بجد من كل الجوانب، محاضرة في قمة الروعة بجد. بحييك على الأداء الأكثر من رائع، بتدفع المستمع إنه يركز مع حضرتك وينصت تمام الإنصات، يعني بجد شكرا لحضرتك. انتهى. الله يبارك فيك حبيبي وحافظ عليك يا رب ويبارك فيكم جميعا، ويا رب اكون وفقت معاكم. والله انا لاول مره اكون في محاضره مباشره، ولذلك انا كنت متردد كثيرا وانا بتكلم، فلو كان من خطا او سهو او نسيان فذلك مني يعني. اما القعقاع قتل ام مات طبيعيا، ذلك ليس عندي فيه علم، لكنني على الأوجب والأعلم حينما كنت أدرس روايته أنه مات خارج ساحات القتال، يعني مات موتة طبيعية، لكن والله أعلم. حضرتك أستاذ فادي، وأنا مثلا بالشيخ عطية، وأنا مثلا بكل الناس اللي معانا. والصراحة أنا كنت هقول نفس الكلام يا أستاذ فادي، بس طبعا أنا سبتلك أنت الرد علشان تصاحب الفقرة. ففعلا القعقاع وقد مات موتة عادية ولم يستشهد، وطبعا بحييك بجد على المحاضرة أكثر من رائعة، وجد عجبتني كلمة الشيخ عطية المايك معايا والهزار يعني الشيخ عطية ده حبيبي الشيخ عطية والله انت ربنا يحافظ عليك، كمال ربنا يحافظ عليك ويعزك يا رب. وفرصة سعيدة، انا سعيد بيكم النهاردة، وتحياتي للجميع يا رب. لكن بصراحة يعني كوباية الكافة ما تشهد يعني الله العظيم تبقى تشهدني جدا، تبقى يشد السامع، تركيز 100%. طيب وضع تحديث صريح، ارسال صور قائمة القلم، الرد على غفر منتصف الليل 5 او يسابري هجم انتهاء. بس شوف الصوت عندك، عشان الصوت عالي قوي قوي قوي قوي، فخلي بالك بس من الصوت. واحسنت، لا الصوت عندنا مظبوط. تحياتي لحضرتك مره ثانيه يا استاذ فادي، وجد محاضره رائعه. يعني مرة تانية وتالتة ورابعة. بس كان عندي سؤال واعتقد هو بيطول في بال ناس كتير، حضرتك تنصحنا نسمع مين في التاريخ؟ نسمع مين بالظبط؟ يعني طبعا المقروءات كتير جدا، بس انا بتكلم عن المسموعات والسلاسل الصوتية والحاجات دي. طيب وهنا في كده محفوظه معلش بس يعني عشان الموضوع المره الجايه يبقى افضل وله رونقه الخاص ويعني جماله. محاضره انا رائعه بكل الجوانب بجد والله رائعه مش بجامل، لكن بس حته اللغويات شويه خلي بالك منها لو هتفهم باللغويات شويه يعني. بس النقطه الوحيده او الملحوظه الوحيده اللي انا حبيت ان انا اقولها لحضرتك انه اسف جدا لو كنت دخلت. السلام عليكم، تحياتي لحضرتك أستاذ فادي. بالعكس أنا عجبتني المحاضرة جدا جدا والقصة كانت رائعة رائعة. لا أنا برأيي أنها بتوصل أسرع، يعني بهذه الطريقة توصل أسرع، يعني شوية عربية وشوية باللهجة الدارجة يعني توصل أسرع وأحلى من ما هي تكون بالفصحى بس. كانت طريقة حلوة، أحييك وخاصة هي على الهواء مباشرة يعني بدون مونتاج بدون أي شيء يعني. تحياتي لك. تحياتي لحضرتك أستاذ مشتاق. لا مش بتكلم إن هي تكون بالفصحى على طول، لا مش ده قصدي. حضرتك ممكن تكون بس الموضوع، لا أنا بتكلم إن يعني تمام الموضوع يكون فيه عامية وفصحى، دي حاجة جامدة جدا وطريقة رائعة أنا بحييك جد عليها. لكن هو لو هيجيب مثل أو هيجيب حتة فيها لغوية يخلي باله بس من الحتة دي، يعني يقولها بشكل صحيح اللي أنا بتكلم عليه بس مش أكتر. لكن أكيد طبعا الطريقة أكثر من رائعة، يعني أنا بتفق مع حضرتك فيها. طيب فادي خليني اسالك سؤال شويه يعني مختلف عن المخلص، بس لكل حد بيحب حاجه يعني انا عايز اعرف ايه اللي خلاك تحب التاريخ وتشرحه بالطريقه دي، يعني ايه اللي خلاك يعني في حاجه خليتك حبيت التاريخ ولا انت كنت متعقد منه جدا فحبيت ان انت توصله للناس بطريقه بسيطه؟ طيب السؤال الاولاني كان كمال في عملية بمن أنصح الاستماع في التاريخ. بص يا سيدي الفاضل، الاستماع هو للأسف قلائل اللي سجلوا تاريخ، للأسف مفيش كتير قوي في التاريخ. لكن الدكتور جمال عبد الهادي رائع، صفوت حجازي كان له برضو تسجيلات، طبعا مش عايزين نجيب اسمه يا جماعة احنا مش عايزين نتسجن يعني الله يهدي يعني بس له تسجيلات رائعة برضو ما شاء الله. في تسجيلات برضو عن تاريخ النبلاء كان بيستخدم فيها الدكتور مسعد أنور، شيخ مسعد أنور، كان بيتكلم عن كل يوم شخصية تاريخية طيب أو شخصية مؤثرة عموما مش لازم تكون تاريخية. في مين تاني هو مشهور قوي في التاريخ؟ الدكتور راجب السرجاني، ده له يعني سلاسل عدة وأسلوبه مبسط وجميل خالص ممكن يفهمه أي حد، بس محاضراته طويلة حبتين هتتعب حبة معاه يعني. وكذلك الدكتور أحمد بن يوسف الدعيج له سلاسل في التاريخ من بداية العرب حسب ونسب نهاية بالدولة العثمانية، عوامل النهوض وأعياد سقوط حاجة زي كده. هو ده كتاب عموما بس هو العنوان واخده كل واحد يعني. الدكتور محمد موسى الشريف أستاذ في التاريخ الحديث والمعاصر، ممتاز جدا جدا جدا وله شروحات رائعة جدا، فلو أنت حابب تسمعه هو راجل ما شاء الله أكاديمي بحت وممتاز ممتاز يعني. معتدلين في التاريخ، هم معتدلين في التاريخ جدا جدا ولهم نظرة وبعد نظر رهيب رهيب. أما النقطة التانية اللي كانت مختصة بأخي في اللغة العربية، مفيش عندي مشكلة خالص، ممكن يكون التشكيل ساقط مني أكيد أو الإعراب عموما، مفيش أدنى مشكلة إن شاء الله بدءا في التحسن بإذن الله تعالى. النقطة التالتة السؤال بتاع أنت إزاي حبيت التاريخ وكده. التاريخ كان عندي مشكلة في التاريخ في البداية خالص، ان عندنا التاريخ طبعا انتوا عارفين التعليم الاكاديمي بيخلينا نحفظ المادة التاريخية، بتتعامل مع مادة صلبة انت لازم تحفظها عشان تروح تفرغها في الامتحان، ودي كانت مشكلة كبيرة جدا معايا. ان انا كنت شايف ان احنا ليه اصلا بندرس التاريخ، ايه لازمة التاريخ في وجوده في المواد، احنا ما كنتش بستفيد منه حاجة عموما يعني. فكنت دايما اسال سؤال الناس كلها بتساله، لازمه التاريخ ايه؟ احنا بندرس حاجات عبيطه، انا مالي ومال الناس دي، انا مالي ومال نابليون دخل وجاب، انا مالي ومال مش عارف فلان فلاني جاب، ايه الناس دي انا مالي بيها يعني. فبدات ان انا اقرا لعمالقه بامانه ديت هم في البدايه اللي اسسوني يعني يعتبر يعني. كان الكتاب الاول كتاب قريته كانت مقدمه ابن خلدون وكان بيمدح في التاريخ مدح رهيب جدا في المقدمه. وكان كتاب الاول اللي انا اعتمدت عليه هو كتاب الكامل في تاريخ ابن الاسير وكان اسلوبه مبسط على فكره ابن الاسير مبسط خالص خالص يعني هو مستخدم كلمات غريبه حبتين في الكتاب او كلمات لغويه فصيحه قوي لكن هو كتابه رائع جدا جدا جدا جدا بخلاف كتاب البدايه والنهايه لابن كثير اللي انا وانا بقراه كنت حسيت بان انا بنام كل شويه وبنعس من خلال عن عن عن فتعبت منه قوي في البدايه لان كنت لسه مبتدئ. فلما اتعاملت مع ابن الاسير حبيت التاريخ قوي. انا اسف لو المايك وقع مني انا خلاص عموما خلصت الكلام وكده. فابن الاسير عموما كان كتابه رائع مع كتاب ابن خلدون فدول اللي خلوني بدات افهم يعني ايه تاريخ واهميه التاريخ واحنا ليه بندرس تاريخ اصلا. وابن الاسير ابن الخلدون هو اللي جاوب على سؤالي احنا ليه بندرس تاريخ ولما بدا يتكلم عن ان التاريخ ما هواش مجرد حدث احنا بنذاكره من اجل الحفظ والقراءه لكنه هو مجرد ان انت بتحكم على الاحداث الزمنيه. وقال لك ان المؤرخ ده عباره عن قاضي للازمان بدونه محدش يعرف الصح كان فين في الازمان دي. وبدات افهم يعني ايه تاريخ وبدات افهم يعني ايه قاضي الاحداث الزمنيه زي ما في قاضي الاحداث الانسانيه وان التاريخ متعلق بالانسان تعلق رهيب وان من فهم التاريخ فهم مفهوم الانسانيه والتعامل مع المجتمع بشكل عام. بس فري مايك صراحة يا أستاذ فادي ما شاء الله عليك يعني محاضرة ما قلت لك شيقة وما شاء الله عليك يعني يا أستاذ فادي فجزاك الله ألف خير. أحلى وردتك زرنا بس أنا ما بدي عليكو لما حد يطلع يتنين بدأت تعمل الأم خليه بس ياخد من تحت في الكلام وبعد كده اللي انت أعلمه مسكو ما يطلع يتنين طبعا هو بس مشكلة بس عندي إن أنا أولا بتعب من ثانيا أنا ممكن المايك يكون حد ياخد باله ثالثا هو المايك أنا صعب فأنت ممكن تكون بتحاول تاخد المايك لو حد ياخد مايك فأنت ممكن تكون صعب تاخد المايك يعني جدا حد يكون انتهاء. طيب انا بحيي حضرتك استاذ فادي بجد نصائح غاليه جدا واكيد هنستفيد كلنا اللي حابب ان هو يقرا التاريخ. انا نفسي والله واحد من الناس بحب التاريخ جدا جدا جدا كانت ماده كنت بعشقها يعني كنا بندرس فاكيد طبعا هاخد بنصائح حضرتك وان شاء الله ربنا يوفقك يا رب واتحفتنا بجد. كان بيتكلم استاذ فادي فيتعامل عليه عشان متطوع فانا كنت بس عشان كده طلعت اتكلم فقالت له كنت انا عندكم في الاعداد عشان احنا كمان لوزر فشوف المايك ده لو حد يعرف يعني المهم انت ضعيف عندك كل ايه اول حضرة فيها الشخصية دي ايه اول محاضره حبيت ان انت تخش فيها اكيد طيب هي قصه القعقاع لانها اتقال عليها كتير قوي وده سؤال ذكي جدا على فكره والله يا استاذ دعاء اتقال عليها كتير ومنهم اللي حاول يكذبها لسبب واحد بس ان اللي روى قصه القعقاع ابن عمرو التميمي واحد يسمى سيف ابن عمرو وسيف ابن عمرو هو اللي روى نفس القصه لعبد الله بن سبأ. لو ما حدش يعرف مين عبد الله بن سبأ، عبد الله بن سبأ هو صاحب الحركة التشيعية اللي بدأت في عهد الفتنة سيدنا علي ومعاوية بن أبي سفيان. طيب اللي حصل لسيدنا عثمان بن عفان وغيره يعني في الأزمان دي يعني. طيب فبدأوا المستشرقين يكذبوا في القصة دي، وبدأوا يعني يتخيلوا ان ازاي الراجل ده خارق للعادة، مش معقول الراجل ده هيعمل كده ويعمل كده، خاصة انه شارك في معارك كتيرة قوي، من ضمنها معركة اليرموك، معركة القادسية، فتح دمشق وغيره وغيره، يعني له روايات عديدة وله معارك كتيرة جدا. ايه الراجل المغوار ده، ايه الفارس المغوار ده، الناس بدأت تنبهر بيه، خاصة انه كان سره كان سنه صغير جدا، ودي حاجة كانت مؤثرة اصلا في العالم الاسلامي في عهد القعقاع نفسه. ما بالك بقى لما يجي القعقاع ابن عمرو التميمي سنه صغير واحنا سننا صغير، وقدر القعقاع ابن عمرو التميمي يزيع صيته في العالم الاسلامي ككل، وفي العالم في الوقت الحالي او في عالمه في عصره يعني، يزيع صيت القعقاع ابن عمرو التميمي. اي جيش يخش القعقاع، لا مش عايزين دلوقتي، ما تجيبهوش، شكرا، خلاص احنا هنسلم من غير ما نحارب القعقاع. ودي كانت مصيبه، كانت مصيبه على البقية، وكانت نقطة ممتازة جدا في تاريخ المسلمين. فبدأوا المسلمون أو كل خليفة يبدأ القعقاع بن عمرو، يرسل القعقاع بن عمرو التميمية في المعارك الشديدة، وكان سنه بسيط وصغير من سننا كده يعني، كان شاب لسه في العهد، في عهد معركة القادسية وغيرها من المعارك. فبالتالي هي عملية التحفيز وعملية إن السن مش هو السبب في عملية الوجود وعدم الوجود. سيدنا محمد الفاتح، وأنا بقول عليه سيدي ليه، سبب واحد بس، لأنه هو وصل إلى نتيجة تحقيق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير وأميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. فمحمد الفاتح لما فتح القسطنطينية كان عنده 23 سنة، ولو إحنا إن شاء الله لو كملنا مع بعض الحلقات هنرجع لسيرة محمد الفاتح، ونعرف إزاي كان سنه صغير وتولى الجيش وقدر يعمل اللي ما عملهوش المسلمون على مدار 1000 سنة قبله. سنة 1453 يفتح القسطنطينية ويتحقق نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم في محمد الفاتح: لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. فرصة فادي وصل حضرتك سؤال تاني، معلش. هو حضرتك هتروي يعني كل حلقة هيبقى فيه شخصية تاريخية من الصحابة، ولا ممكن تجيب شخصيات غير صحابة يعني غير الصحابة أو كده، ولا إيه؟ ده يعني في بداية كلام حضرتك في المقدمة وكده كنت تتكلم على الأنبياء وكده، وبعد كده غيرت، يعني عايزين أعرف هل حضرتك هتجيب شخصيات تاريخية من الصحابة ولا من غير الصحابة برضو كده، يعني دي حاجة برضو حابين نعرفها يعني. بداية تاريخ عن الأنبياء هو كانت مقدمة لأهمية دراسة التاريخ من بداية عصر النبوة، لأن أول من وضع قدم التاريخ وأهميته المسلمين، رغم أن كان في دراسة أصلا قبل كده، اهتم المصريين قدماء المصريين بكتابة التاريخ، بس هناك من قال أنها أساطير. وكذلك عندك مثلا الحضارة الفينيقية في سوريا والحضارة البابلية والأشورية في العراق وغيرها اهتموا بدراسة التاريخ، لكن أول من بدأ يضع منهجا لدراسة تاريخ المسلمين. فعشان كده اتكلمت عن الأنبياء. لكن النقطة رقم 2 اللي انت كلمتني فيها دلوقتي، هنتكلم عن الصحابة بس، لا مش هنتكلم عن الصحابة بس، احنا هنتكلم عن ناس عاديين خالص. هنتكلم عن سيدنا، هنتكلم عن ملوك ورؤساء وناس بسطاء، وهنتكلم عن ناس حققوا وناس غيروا، وناس غيروا مناهج وغيروا مجتمعات، شخصيات تاريخية فعلا اتأثرت وأثرت، ناس ما عادتش بتعرف عنهم حاجة وما قريتش عنهم حاجة خالص، اتمحوا تماما من التاريخ، وناس عصرونا في عصرنا الحاضر يعني بيننا وبينهم حوالي 30-40 سنة، وكان لهم تأثير كبير في دول جنبنا زي الجزائر وليبيا والعراق وغيرها. الناس دي أثرت ازاي وعملت ايه، هنتكلم عليهم علشان نتعلم منهم احنا ازاي نقدر نغير، زي كلنا تأثير في المجتمع وكده يعني إلى آخر. تحياتي ليك طبعا. يا ريت تكون القصص أو المحاضرات عن قصص يعني لم يسلط الضوء عليها كثير، يعني لأنه كثير ناس مش عارفة القصص، خاصة قصص الأنبياء اللي هم لم يذكروا القرآن الكريم، كثير من القصص لا يسلط الضوء عليها، بالتالي أكثر الناس مش عارفة تفاصيل هذه القصص، خاصة الشباب يعني. فياريت لو عندك معلومات عن هذه الشرائع القديمة، عن الناس اللي ظلموا في التاريخ إن صح التعبير. طيب. ثلاثة ساعات سوات فريق في رسالة التحدي. نعم. تحدث. أنا أتفق مع عزيز مشتاق جدا أستاذ فادي، عاوزين الشخصيات اللي إحنا فعلا ما سمعناش قصتها، ما سمعناش قصتها، يعني الناس اللي اختفت فعلا واختفت عن الأنظار ومحدش عاد بيتكلم عنها في أي مكان، أو بمعنى أصح الغرب حاول إن هو يخفي الشخصيات دي، وخصوصا في العصر الحديث، لأن العصر الحديث في شخصيات كتير جدا سمعت عنها، يعني ما نعرفش عنها غير الاسم تقريبا، يعني ده لو عرفنا الاسم أصلا. ده كلام رائع واقتراح متميز جدا، مفيش أدنى مشكلة نحكي قصص الملوك السابقة وحواراتهم مع الأنبياء، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص، نشوف الدنيا مشيت ازاي وإيه اللي حصل ونبتدي. لو انتوا عايزين نبتديها من البداية مفيش أدنى مشكلة، لو انتوا حابين ان احنا نمشي زي ما احنا كده وننتقي شخصيات تاريخية سواء معاصرة او غير معاصرة ونتكلم عنها فعلا مش معلومة او يكاد يكون الغرب فعلا شوه زي ما قال كمال اخ كمال يعني وكده، مفيش ادنى مشكلة. موضوع قصة الأنبياء أنا بصراحة شايف إنها اشتهرت ويعني أغلب الناس عرفت، إنما الشخصيات التاريخية اللي ضغط عليها فعلا. طيب وأنا برضو أتفق معهم أستاذ فادي، فعلا إحنا عايزين فعلا الشخصيات التاريخية اللي فعلا زي مثلا عندك مثلا زي الوليد بن فتح كون، ده ناس كتير أصلا ما تعرفش حتى اسمه، مثلا زي غيره وغيره كتير كتير، فإحنا عايزين الشخص دي اللي هي فعلا ظلمت في التاريخ زي ما قال أستاذ مشتاق، فإحنا فعلا عايزين الشخصيات دي تمام اللي لم يسلط الضوء عليها أصلا، محتاجين نعرفها، محتاجين ندرسها، محتاجين نعرف مين دول وعملوا إيه. فعلا فعلا أستاذ حسن، لأنه في يوم من الأيام ببحث بالنت يعني عادي جدا، وإذا أفاجئ بقصة جميلة جميلة يعني لأحد الأنبياء يعني ومن أولاد سيدنا آدم عليه السلام، يعني نبي الله شيد لم يذكر في القرآن ولم يذكر في المنتديات أو في المحافل، وقصة جدا رائعة يعني، ففوجئت بوجود هكذا قصة يعني، فأكيد موجود منها النوع كثير. صدقا كلام منضبط ورائع جدا جدا جدا. طيب خلاص، بما اننا هنمسكها شخصيات، يبقى لو انتوا حابين تختاروا شخصية ولا اختار انا عشوائي، حابين تختاروا شخصية المرة الجاية ولا اختار انا عشوائي الشخصيات بنفسي انا؟ صراحة انا عندك اقتراح، في شخصية رائعة بجد لازم ناخدها، طارق بن زياد، او يعني بتوع الاندلس عامة، عبد الرحمن الناصر، عبد الرحمن الاوسط، عبد الرحمن الداخل، يوسف بن تشفين، وده الاخير ده يعني اسطورة لوحده. اما بالنسبة للاستاذ مشتاق عشان كده انا بصراحة قلت نبعد عن قصة الانبياء، عشان هيبقى فيها كلام كتير جدا يعني لم يرد في القرآن ولم يرد في السنة، هيبقى فيها كلام كتير قوي يعني. انا بصراحه ايد كلام كمال يا استاذ فادي، في طارق بن زياد الحقيقه كنت لسه برضه هطلع كده بس زي كمان سنه، وشخصيه طارق بن زياد تحفه صراحه، فيعني يا ريت حضرتك تلقي الضوء عليها. طيب وانا مش عارف اللي انا قلتها اخر حاجه وصلت ولا ما وصلتش، تمام. انا لا بصراحه عندي اقتراح، يعني يا ريت لو تفتح المجال يا استاذ فادي ان احنا نختار احنا شخصيه كل مره، او مش كل مره يعني، ممكن مثلا مره او مره او مره ومرتين كده يعني، ممكن نختار احنا شخصيه مثلا نكون حابينها او كده يعني. لا انا ما عنديش مانع اختاروا الشخصيه، انا ما عنديش مانع، انا هجهز للشخصيه وهبدا اجيب المصادر والمراجع اللي هقرا فيها علشان اجهز الشخصيه ايا كانت. انت هتتكلموا في شخصيه ايه وعايزين نتكلم في شخصيه ايه ونتناقش فيها وايه اللي حصل فيها، ما عنديش ادنى مشكله تماما يعني. طيب طارق بن زياد ده قصته جميله جدا وتاريخ الاندلس كله اصلا ملغم ما شاء الله، وحاجه يعني فوق الجمال والخيال والوصف والروعه، خاصه ان هو كان يعني خلافه مستقله وبدا يحصل فيه تضارب ما بين الخلافه العباسيه والخلافه الاندلسيه اللي هي الامويه هناك في الاندلس، حصل حاجه جميله خالص يعني. نزل المايك منك. لا انت فهمتوني غلط، انا مش من الناحيه الشرعيه، لا بالعكس، يتناول القصه كقصه وحتى لو كانت اسطوريه يعني، بس المهم ناخذ فكره انه الدنيا ماشيه ازاي كانت في العصور القديمه، ناخذ فكره يعني حتى لو مش شرط انه من الناحيه الشرعيه، كذا القصد يعني. والله استاذ فادي طارق بن زياد يعني شخصيه رائعه يعني بجد، وبالنسبه يعني النقطه المهمه في الموضوع او بصراحه اللي خلاني اختار طارق بن زياد، طاعته للقائد بتاعه، ولما استناه سنه كامله طلع وما استمرتش بالجيش، سنه بيستنى القائد وما بيحاربش. موسى بن نصير كان له تاثير كبير جدا على طارق بن زياد، لان طارق بن زياد يعتبر تربى على ايده، سيدنا موسى بن نصير رباه، ومش رباه بس، ده كان له علامة كبيرة جدا ان هو اول من علمه اصلا الاسلام والقرآن بتاعه حاجات كتير جميلة، فكان طاعته ليه كانت طاعة مطلقة، وهي عملية انه ما ينفعش يتخذ قرار الا لما يرجع للوالي. الوالي بتاع سيدنا موسى طارق بن زياد كان موسى بن نصير، والي موسى بن نصير بقى في الوقت ده كان مين؟ عندك الوليد، جي بعد منه سليمان، جي بعد منه مين؟ عمر بن عبد العزيز. سليمان بقى في الوقت ده قال لهم توقفوا عن الفتح، بعت لموسى بن نصير تعالى، سيدنا موسى بن نصير قال للطارق طب استقر عبال ما ارجع لك، ما حصلش الرجوع، بدأ موسى بن نصير يستدعى طارق بن زياد باسم سيدنا سليمان، وحصل حوار كتير جدا ان شاء الله اللي هبقى نحكي لما نتكلم عن طارق بن زياد، لان قصته جميله جميله جدا وفي حاجات رائعه جدا. ولما بدا يحرق لهم السفن والبحر من وراءكم والاندلس من امامكم الموت وراءكم، يعني خلاص اشتغلوا، عايزين تموتوا ولا تعيشوا؟ لو عايزين البقاء يلا خشوا الاندلس حاربوا، مش هترجعوا، وانت لو رجعتوا هتموتوا في الميه، خلاص الدنيا باظت. لا موضوع كبير وحاجات رائعه يعني. بس يا استاذ فادي، هو اصلا طارق بن زياد ما حرقش السفن يعني، حسب ما سمعت دي خرافات من الغرب مش حقيقه يعني. فادي انا سمعت من راغد السرجاني ان فعلا كده، سمعت سلسله الاندلس بتاعته، الموضوع ده خطير جدا يعني. هو جايب سفن من الملك، كان اسمه ايه مش فاكر والله اسم الملك، كان اسمه تقريبا، المهم اسم الملك ده او الملك ده اللي هو جاب منه السفن، مش هيسلمه سفن وبعدين كده يرجع يحرقها، وفي خليفه موجود في دمشق يعني، الدنيا اكيد مش ماشيه يعني للدرجه دي، فالقصه دي فيها اطراف كتير جدا يعني. بشكرك كتير جدا على المادة القيمة دي، هذه بجد يعني حسيتنا ان التاريخ ممكن الواحد يسمعه، مش زي ما بتقال عليه الكلام كتير جدا، انت عايز تدخل تاريخ عشان انت اخرج سنة العشرين ورقة للدكتور عشان ينجحك. فادي بتمنى منك انك تقول لنا الكلمة الأخيرة. طيب بص يا سيدي الفاضل، الفكرة وما فيها مش عملية، أنا فاهم فكرة اللي كان أرسل له السفن، كان اسمه يوليوس، وكان الحاكم ساعتها لزرايك، وكان في مشكلة ما بين يوليوس ولزرايك في الحوار ده. الفكرة في روايات متعددة، حرق السفن وغيره وغيره، هنبقى إن شاء الله نتناول الروايات المتعددة، هنقول عليها خرافة ليه؟ اتقال عليها خرافة ليه؟ زي ما اتقال على القعقاع خرافة، واتقال عليها برضو مش خرافة ليه؟ هنتناول التحليلات كلها بالكامل. ان شاء الله فرصة سعيدة، انا سعيد بيكم، وهقول لكم كلمة صغيرة خالص عشان نختم بيها بقى وما نطولش اكتر من كده. العلماء قالوا كلمة حلوة خالص، انتهى انتهى انتهى قائمة انتهى. تم الحصة من اول اللي هقول لك كلمة صغيرة. انتهى انتهى انتهى. دعاء السبع فريق في رسالة التحدي. تحدث تحدث تحدث فريق في رسالة التحدي. فريق في رسالة التحدي. تحدث تحدث. قائمة وضع قطع إرسال قائمة الفن. فقط المشرفين يمكنهم التحدث على قناة. تحدث مستوى البطارية 82 الحادية عشرة و 4 دقائق مساء. تحدث انا مش عندي ايفون فاتمنى بس احسن الصوره او الاوضاع يقول لي بس كان في اي فرصه ان انا تحدث. انتهى. ايوه انت عندك صوت اختي. انتهى عندك صوت. تمام انتهى. لا انا اللي مش سامعاكم خالص. هو في صوت في صوت يا دعاء. ممكن يكون النت عندك انت في دروب يعني. قائمة انتهاء. فات كم حضرتك من اول هقول كلمة صغيرة وبعد كده المايك وقع. مش عايز اطول بس علشان ال الفقرة اللي جاية وكده. الخلاصة يعني ان العلماء قالوا كلمتين حلوين انا عايز اختم بيهم. قالوا من لا يقرأ التاريخ سيحكم عليه بتكراره. وقالوا سيبقى التاريخ وسيعيد نفسه. من هنا بدأت دراسة التاريخ. عملية التدارك اللي ربنا قال فيها وتلك الايام نداولها بين الناس. تحياتي بيت اسعدت كتير بالمحاضرة معاكم وربنا يكرمكم. يا رب تكونوا استفدتوا من اللي قيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المسجل الصوتي سهل. فأتمنى من